اختي يا عطر الورود والاماني والوعود، اختي يا احلى حكاية كلها حب وجود. اختي يا عطر الورود والاماني والوعود، اختي يا احلى حكاية كلها حب وجود. حبي لك يبقى ويبقى للأبد ما لا حدود، وإذا في يوم افترقنا بالأمل نمحي سدود. حبي لك يبقى ويبقى للأبد ما لا حدود، وإذا في يوم افترقنا بالأمل نمحي سدود، بالأمل نمحي سدود. ياما علمتني وياما ياما ونصحتني، مهما صار ومهما كان منسى فضلك بالوجود. ياما ياما علمتني وياما ياما ونصحتني، مهما صار ومهما كان منسى فضلك بالوجود، منسى فضلك بالوجود.